أسماء الله الحسنى. الحكم خير الحاكمين. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا وهو خير الحاكمين. هو الذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة بعدله وقسطه في شرعه وقدره وجزائه. ورد اسم الحكم مرة واحدة، أما اسم خير الحاكمين فقد ورد 5 مرات.